اللي بيقدر يغفر هو اللي بيشفي من جراحاتي ويكللني برحمة ورأفة وبيفدي من حفرة حياتي. زي يوحنا بحب أميل على صدر يسوع اللي فداني، هو طويل الروح وحنين وبيشبع بالخير أيامي. زي يوحنا بحب أميل على صدر يسوع اللي فداني، هو طويل الروح وحنين وبيشبع بالخير أيامي. كل ما فيا يبارك اسمه الرب اللي ما فيش بصفات، أنا برفع اسمه بسجد له، أنا منساش أبدا حسناته. لما بكون مظلوم وبعاني بيشيل همي ويبعت فرحة وسكن قلبي مكان أحزاني. مجري العدل وهو النصرة، لما بكون مظلوم وبعاني بيشيل همي ويبعت فرحة وسكن قلبي مكان أحزاني. وكبعد المشرق من المغرب أبعد عني جميع معصية، من رحمة قلبي بيتعجب ده وعدني بحياة أبدية. وكبعد المشرق من المغرب أبعد عني جميع معصية، من رحمة قلبي بيتعجب ده وعدني بحياة أبدية. كل ما فيا يبارك اسمه الرب اللي ما فيش في صفات، أنا برفع اسمه بسجد له، أنا منساش أبدا حسناته. السماوات بيبص وشايف احتياجاتي ودارب ضعفي، على خائفي دايما يترايف وما خفته تبدد لمخاوفي. من السماوات بيبص وشايف احتياجاتي ودارب ضعفي، عارف اني تراب وبيرسل ايده القادرة تشيل ضعفاتي. هو بدمه الطاهر ينزل كل شرور عمري وشهواتي، عارف اني تراب وبيرسل ايده القادرة تشيل ضعفاتي. هو بدمه الطاهر ينزل كل شرور عمري وشهواتي. كل ما فيا يبارك اسمه الرب اللي ما فيش في صفات، انا برفع اسمه بسجد له، انا منساش ابدا حسناته.